تفسير الآية 32 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وفاكهة كثيرة، أي وأيضا من بعض تمتعهم وسعادتهم أنهم يتلذذون ويسعدون في جناتهم، إضافة إلى ألذ الأطعمة والمشروبات المختلفة بفواكه كثيرة متنوعة لذيذة مما يشتهيه الناس ويتمنون يأكلون منها هنيئا كيفما يريدون وحسب ما يختارون. والفاكهة بعد الطعام الأساسي دلالة على تمام الفخامة والرفاهية والنعيم.